إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. المقام الثاني، وهو أن الشريعة جاءت بإنزال المتسبب في فعل منزلة المباشر للفعل سواء بسواء. قال ابن القيم رحمه الله: الشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر. قلت: ويشهد لهذه القاعدة من النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل صاحب الشرع المطهر صلوات ربي وسلامه عليه المتسبب في شتم والديه كالمباشر تماما لهذا السبب، ونص على أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، رغم أن الشتم تم على يد غيره ولم يصدر منه هو أي شتم حقيقة. فتأمل ولا تكن من الجامدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن حكم الكاتب والشاهد نفس حكم الآكل والموكل، رغم أنهما لم يأكلا من الربا شيئا. قال المناوي رحمه الله في قوله عليه السلام: هم سواء، قال: أي والحال أنهم يعلمون أنه ربا، لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب فيها، وكلاهما آثم، أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية. قلت: فنزل المتسبب منزلة المباشر كما هو ظاهر. ومن ذلك كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. وهو ظاهر تمام الظهور في أن المتسبب كالعامل المباشر سواء بسواء. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به، لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس، وهذا بذل قدرته في ضلالتهم، فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام، وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور في غير هذا الموضع. ولهذه القاعدة مفردات، منها قول ابن القيم رحمه الله: القياس والعدل يقتضي أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه أنه يضمن ما غرمه كما يضمن ما أتلفه، إذ غايته أنه إتلاف بسبب، وإتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان. وقوله رحمه الله كذلك: وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد، ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد القتال. ومن مفردات هذه القاعدة ذات الصلة بما نحن فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان ورد له. فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وأن الردء والمباشر سواء. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. وقد قال في المهذب: القصاص يجب بالتسبب والمباشرة. ومن مفردات هذه القاعدة كذلك القول بوجوب الدية في القتل خطأ بالتسبب، كأن يحفر بئرا في الطريق العام فيتردى فيه إنسان فيقتل، أو ينصب شبكة فيعلق بها رجل فيقتل ونحو ذلك، فعليه الدية، رغم أنه لم يباشر القتل بنفسه، إلا أنه لما أتى بفعل تسبب في قتل الرجل دفع ديته وردئ عنه القود لانتفاء القصد. قال النووي رحمه الله: الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر، فيه خمسة أطراف: الأول السبب والواجب في إهلاك النفس وما دونها، كما يجب بالمباشرة يجب بالتسبب. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة سواء أكان المقتول ذكرا أو أنثى، وتجب في قتل الصغير والكبير سواء باشره بالقتل أو تسبب إلى قتله بسبب يضمن به النفس، كحفر البئر ونصب السكين وشهادة الزور. وبهذا قال مالك والشافعي. وبالجملة فكلام أهل العلم وتطبيقاتهم لقاعدة إنزال المتسبب منزلة المباشر كثير جدا، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله لتوضيح المراد. وبتطبيق هذه القاعدة على ما نحن فيه يظهر لنا بجلاء تام وبلا أدنى جهد صحة ما قررناه سابقا من أن مناط الحكم على قتل النفس بالجواز أو المنع ليس هو البتة الصورة الظاهرة التي يتم بها هذا القتل، لانعدام الفرق في شرع الله ودينه بين من يقتل نفسه بيده وبين من يأتي بفعل يعلم أنه يقتل به، إذ المتسبب له حكم المباشر سواء بسواء كما بيناه آنفا. ومن ثم تعين أن المناط هنا هو القصد والنية لا غير، وهذا ما دلت عليه ولله الحمد أقوال العلماء هنا، أعني في مسألة قتل النفس على وجه الخصوص. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الإكراه من صحيحه بابا، فقال: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب الذي قبله، وأن بلالا كان ممن اختار الضرب والهوان على التلفظ بالكفر، وكذلك خباب المذكور في هذا الباب ومن ذكر معه، وأن والدي عمار ماتا تحت العذاب. ووجه أخذ الترجمة منه أنه سوى بين كراهية الكفر وكراهية دخول النار، والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة، ذكره ابن بطال. وقال أيضا: فيه حجة لأصحاب مالك. وتعقبه ابن التين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر، وإنما يكون حجة على من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل. ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم الآية، ولا حجة فيه لأنه قال تلو الآية المذكورة: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فقيده بذلك، وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالما ولا معتديا. وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد، انتهى كلامه رحمه الله. والذي يهمنا الآن مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا، الكلام الأخير الذي نقله عن المهلب وما تبعه، والمتأمل لهذا الكلام يخرج بالآتي: أولا، أن هناك قوما من العلماء ذهبوا إلى المنع من اختيار القتل على الكفر احتجاجا بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فجعلوا العبد إن اختار القتل على الكفر قاتلا لنفسه. ومن المعلوم البدهي أنه في هذه الحالة لم يقتل نفسه بيده، وإنما قتل على يد غيره، فدل على ما كررناه مرارا من بطلان التفريق بين قتل العبد نفسه بيده وبين قتله لنفسه بفعل يفضي به إلى القتل، وأن كليهما مما يشمله النهي عن قتل النفس الوارد في الآية، إعمالا لقاعدة إنزال المتسبب منزلة الفاعل في الحكم بلا فرق. ثانيا، أن ما ساقه ابن حجر في الرد على هؤلاء القوم بقوله ولا حجة فيه إلى آخره، فيه إقرار لتكييف أن اختيار القتل على الكفر أنه قتل للنفس، إلا أنه قتل مشروع للنفس بدلالة الآية المحتج بها نفسها، حيث قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فقيده بذلك، أي أن قتل النفس المنهي عنه هو ما كان على وجه العدوان والظلم أيا كانت صورته الظاهرة، وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالما ولا معتديا. ثالثا، قوله وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد في معرض رده على هؤلاء القوم، يدل بوضوح على أن تقحم المهالك في الجهاد قتل للنفس، إلا أنه مستثنى من النهي الوارد في الآية كونه يقع لا جهة الظلم والعدوان، وإنما في سبيل الله، وقد سبق معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه أو تسببه في ذلك، وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له. انتهى كلامه رحمه الله. فلم يفرق رحمه الله بين قتل العبد نفسه مباشرة وبين تسببه في ذلك، بل جمع ابتداء بينهما في النهي والحرمة. وفي المقابل قال رحمه الله كذلك في قصة غلام أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود، وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد، فنص رحمه الله على كون الغلام قاتلا لنفسه، رغم أنه إنما قتل على يد الملك إعمالا لما ذكرناه من إنزال المتسبب منزلة المباشر في الحكم سواء بسواء. وبهذا يعلم انتفاء الفرق في شرع الله ودينه بين من يقتل نفسه بيده وبين من يأتي بفعل يفضي به إلى القتل على يد غيره، سواء عند الحكم بالمنع إذا كان القتل للنفس على جهة الانتحار، أو عند الحكم بالجواز إذا كان القتل للنفس في سبيل الله. ويعلم بذلك كذلك أن قصة الغلام تعد نصا في جواز العمليات الاستشهادية بصورتها المعاصرة، إذ الغلام متسبب في قتل نفسه المتيقن، فله حكم المباشر بلا أدنى فرق. ولذا قال ابن تيمية الغلام أمر بقتل نفسه، فيجمعهما أي فعل الغلام والعمليات الاستشهادية المعاصرة في شرع الله وحكمه قتل النفس إظهارا للدين وإعزازا له ورغبة فيما عند الله، مع تميز العمليات الاستشهادية بما تحدثه من إثخان وإرهاب ونكاية وأثر عظيم في صفوف الكفرة الفجرة أعداء الله، فكانت أولى بالجواز من هذا الوجه. ويمكن الاستدلال على مشروعية العمليات الاستشهادية من قصة أصحاب الأخدود بوجه آخر مما جاء في آخرها بعد قتل الغلام، فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران، من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق. فهؤلاء المؤمنون لم ينتظروا حتى يقوم الطغاة الكافرون بقتل أنفسهم أو بإلقائهم بأيديهم في النار دون فعلهم هم، وإنما اقتحموا النار بفعلهم هم، قاصدين مختارين لقتل أنفسهم بإلقائها في النار، ولم يعدوا منتحرين كونهم فعلوا ذلك بأنفسهم إظهارا للدين وإعزازا له. وأثنى عليهم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أطيب ثناء وأعطره، بل وجعلوا قدوة وأسوة لغيرهم، مع الإجماع بأنهم لو فعلوا ذلك بغير هذا القصد لكانوا منتحرين يقينا. فعلم أن مناط الحكم هنا هو النية لا الصورة الخارجية للفعل. فتأمل، وإذا جاز لهؤلاء المؤمنين قتل أنفسهم باقتحام النيران قاصدين مختارين، رغم أن المصلحة هنا ذات جهة واحدة وهي إظهار الدين وإعزازه، مع عدم أدنى نكاية وأثر مادي في صفوف الكفرة الطغاة، فكيف إذا كانت المصلحة المترتبة على قتل النفس ذات جهات عدة؟ فمع إظهار الدين وإعزازه هناك التنكيل والنكاية والإثخان في صفوف الكفرة الطغاة وما يتبع ذلك من إرهابهم وإلقاء الرعب والفزع الشديد بل والهلع في قلوبهم، وهذا مع كسر هيبتهم وتحطيمها وإرغام أنوفهم وتشجيع المسلمين وغرس الثقة في نفوسهم وتجرئتهم على عدو الله وعدوهم، عدا ما ينتج عن ذلك من إيقاظ وبث وبعث لروح الجهاد في الأمة بإذن الله تعالى. فلا شك أن الجواز مع هذه المصالح المتعددة والهامة أولى أضعافا مضاعفة، بل أولى بما لا يوصف. وتأمل هذه الكائنة العجيبة التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في حصار الإفرنج لعكا زمن صلاح الدين، قال: لما كان شهر جماد الأولى اشتد حصار الفرنج لعنهم الله لمدينة عكا، وتمالأوا عليها من كل فج عميق، وقدم عليهم ملك الإنكليز في جم غفير وجمع كثير في 25 قطعة مشحونة بالمقاتلة، وابتلي أهل الثغر منهم ببلاء لا يشبه ما قبله، فعند ذلك حركت الكؤسات في البلد وكانت علامة ما بينهم وبين السلطان، فحرك السلطان كؤساته فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه ليشغلهم عن البلد، وقد أحاطوا به من كل جانب ونصبوا عليه 7 منجنيق وهي تضرب في البلد ليلا ونهارا، ولا سيما على برج عين البقر حتى أثرت به أثرا بينا، وشرعوا في ردم الخندق بما أمكنهم من دواب ميتة، ومن قتل منهم ومن مات أيضا ردموا به، وكان أهل البلد يلقون ما ألقوه في البحر. وتلقى ملك الإنجليز سفينة عظيمة للمسلمين قد أقبلت من بيروت مشحونة بالأمتعة والأسلحة، فأخذها وكان واقفا في البحر في 40 مركبا لا يترك شيئا يصل إلى البلد بالكلية، وكان بالسفينة 600 من المقاتلين الصناديد الأبطال، فهلكوا عن آخرهم رحمهم الله، فإنه لما أحيط بهم وتحققوا إما الغرق وإما القتل خرقوا جوانبها كلها فغرقت، ولم يقدر الفرنج على أخذ شيء منها لا من الميرة ولا من الأسلحة، وحزن المسلمون على هذا المصاب حزنا عظيما، فإنا لله وإنا إليه راجعون، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الكائنة هي غاية في تقرير المراد هنا، فهؤلاء المسلمون قتلوا أنفسهم غرقا لمنع العدو من أسرهم ومنعه من أخذ الميرة والسلاح، رغم أنهم 600 من المقاتلين الصناديد الأبطال، أي أن لديهم قدرة ولو بدرجة ما على مواجهة العدو والنكاية فيه، إلا أنهم لما غلب على ظنهم أن الأمر في النهاية يؤول إلى هزيمتهم آثروا قتل أنفسهم، ورأوا أن مفسدة إغراقهم لأنفسهم وهم هذا العدد الكبير من صناديد المسلمين وأبطالهم أقل من مفسدة وقوعهم في الأسر واستيلاء العدو على ما معهم من ميرة وسلاح، فجادوا بأنفسهم رحمهم الله. ولا شك أن الأمر في العمليات الاستشهادية المعاصرة أهون بكثير مما فعله هؤلاء المقاتلون أصحاب تلك السفينة، إذ الأمر في العمليات الاستشهادية المعاصرة لا يعدو كونه قتل فرد من المسلمين أو 2 أفراد، هذا مع ما تحققه هذه العمليات الاستشهادية المعاصرة من إظهار الدين وإعزازه والتنكيل والنكاية والإثخان في العدو وكسر هيبة الكفار وتحطيمها وتشجيع المسلمين وغرس الثقة في نفوسهم، مع ما ينتج عن ذلك من إيقاظ وبث وبعث لروح الجهاد في الأمة بإذن الله تعالى وغير ذلك من المصالح. وقد سئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله عما يلاقيه أهل الجزائر من المجاهدين عندما يقعون في الأسر على يد الفرنسيين من العذاب والنكال حتى يعترفوا ويدلوا على المسلمين وأسرارهم، فهل لهم أن ينتحروا لكي لا يخبروا بسر المسلمين؟ فكانت الإجابة ما يلي: الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ويستعملون الشرنقات إذا استولوا على واحد من الجزائريين ليعلمهم بالذخائر والمكامن، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا، وهذه الإبر تسكره إسكارا مقيدا. ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقا. جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة؟ ويقول: أموت أنا وأنا شهيد مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب. فقلنا لهم: إذا كان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله آمنا برب الغلام وقول بعض أهل العلم إن السفينة إلى آخره، إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة وهو مقتول ولا بد. قلت: وهذه الفتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أبلغ مما نريد، فإذا جاز للأسير المسلم أن يقتل نفسه بيده حفظا لأسرار المجاهدين، فلا شك أن القول بالجواز يكون أولى في العمليات الاستشهادية محل البحث، من جهة أن المجاهد فيها قاصد أساسا لقتل عدوه، أما الأسير هنا فهو قاصد لقتل نفسه لا غير، حماية لإخوانه المجاهدين وحفاظا عليهم بمنع العدو من أخذ أسرارهم والنيل منهم، مع تسليمنا بأن إن جاء المسلمين والحفاظ عليهم أولى من إهلاك الكافرين. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، آمين. غير أن أهم ما تضمنته هذه الفتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنها تقرر لنا أصلا عاما تندرج فيه جملة من الصور والمفردات، وهو ما رمنا تأصيله من خلال هذا البحث، وهو أن قتل النفس في سبيل الله أمر مشروع خارج تماما عن الانتحار المحرم، وصاحبه إن خلصت نيته من الشهداء الأبرار الذين يشملهم قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ونحو ذلك من الآيات، والله ولي التوفيق والحمد لله وحده. تنبيه: ظهر بما سبق معنا مشروعية العمليات الاستشهادية بصورتها المعاصرة بلا أدنى شبهة، وهي مشروعية كما سبق تقريره تستند إلى نصوص وأدلة خاصة من شرعنا المطهر، ومن ثم فالقول بها غير مفتقر البتة إلى تخريجها على قواعد الضرورات أو غيرها من القواعد العامة لجوازها الظاهر في نفسها وقيام هذا الجواز على أدلته الخاصة، إلا أنه استكمالا للبحث وإحاطة له من أكثر من جهة وللفائدة العلمية نقول: إن مسألة العمليات الاستشهادية بصورتها المعاصرة تتشابه من بعض الوجوه مع مسألة أخرى من مسائل فقه الجهاد، وهي مسألة قتل المسلمين الذين يتترس بهم العدو ليدفع عن نفسه القتل، وهي مما أجازه أهل العلم وقرروه، وسيأتي إن شاء الله لذلك حديث خاص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ولو لم نخف على المسلمين، جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء. وفي مسألة الترس يقتل المسلم المجاهد غيره من المسلمين توصلا لقتل العدو، أما في مسألة العمليات الاستشهادية فهو يقتل نفسه توصلا لقتل العدو، وبهذا يتضح كالشمس في رابعة النهار أن القول بالجواز في العمليات الاستشهادية أولى بكثير من وجهين رئيسيين. الوجه الأول أن قتل الترس من المسلمين إنما مبناه على قواعد الضروريات الملجئة ودفع المفسدة العظمى بالمفسدة الأقل لا غير، فليس هناك من نصوص أو أدلة خاصة على جواز قتل المسلم لغيره من المسلمين، إذ دماء المسلمين معصومة وحرمتهم من أعظم الحرمات عند الله وأجلها قدرا، وليس هناك من دليل أو شبه دليل على إباحة دم المسلم لا لمصلحة ولا لغيره، فدماء المسلمين معصومة مطلقا بعصام الإسلام إلا بحقه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، الحديث. ولذا حصل الاتفاق على عدم جواز إلقاء أحد من المسلمين في البحر من سفينة أوشكت على الغرق، وإن كان في ذلك نجاة للباقين من المسلمين، فإما أن ينجوا جميعا وإما أن يغرقوا جميعا. كذلك قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يعني لا يعذر من أكره على قتل غيره لكونه يؤثر نفسه على نفس غيره. فمن أجاز مع كل ما ذكرناه قتل المجاهد للترس المسلم توصلا لقتل العدو، لزمه ضرورة طردا لأصله تجويز أن يقتل المجاهد نفسه تحقيقا لنفس الغرض. فكيف إذا كان قتل النفس في سبيل الله هو من المشروع لذاته بأدلة خاصة يقوم عليها، بل إتلاف النفس في سبيل الله هو بذاته أصل شرعي مقرر كما تقدم. الوجه الثاني، وهو متمم للوجه الأول ومبني عليه، وهو أن قتل المسلم لغيره أعظم من قتله لنفسه، والله أعلم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله. كذلك فإن قتل النفس متعلق بحق النفس، في حين أن قتل الغير متعلق بحق الغير، وحقوق الغير أعظم في شرع الله ودينه من حقوق النفس. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه الله، فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبر لبعضهم من بعض. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، وذنب يغفر. فأما الذنب الذي لا يغفر فالشرك بالله، وأما الذنب الذي يغفر فذنب العبد بينه وبين الله عز وجل، وأما الذنب الذي لا يترك فذنب العباد بعضهم بعضا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة، إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. فدل هذا كله على أن قتل الغير أعظم بكثير من قتل النفس، وقد عقد فقيه الأمة الإمام البخاري رحمه الله بابا فقال: باب ما جاء في قاتل النفس، ثم ذكر في هذا الباب وتحت هذه الترجمة ثلاثة من الأحاديث الواردة في وعيد المنتحر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب ما جاء في قاتل النفس. قال ابن رشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس، والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه، فهو أخص من الترجمة، ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى، لأنه إذا كان قتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد، فأولى من ظلم غيره بإفاتة نفسه. فإذا جاز للمجاهد أن يقتل غيره من المسلمين في مسألة الترس توصلا لقتل العدو، جاز له من باب الأولى أن يقتل نفسه تحقيقا للغرض نفسه، مع ما كررناه من أن قتل النفس هنا مشروع في ذاته إظهارا للدين وإعزازا له ونكاية وإثخانا وقتلا وتنكيلا في أعداء الله، وذلك الفضل من الله يؤتيه خاصة عباده.